الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. زلنا في هذا البحث وهو الحقيقة العرفية، سبق في الدروس الماضية أن تحدثنا عن الضابطة الأساسية للحقيقة العرفية، وتحدثنا في درس آخر عن الأعلام الشخصية المتجددة وهل أنها من الحقيقة العرفية أم لا. بقي أن نتحدث مختتمين لهذا الشق من البحث عن أقسام الحقيقة العرفية. مع بعض الملاحظات الأخرى، الحقيقة العرفية قالوا تارة تكون عامة وتارة تكون خاصة. وقد لا تكون هناك ثمرة أساسية عملية لا علمية طبعا في التفريق بين هذين النمطين من الحقيقة العرفية، إذ على كل حال كانت الحقيقة العرفية عامة أم كانت خاصة يستند إليها ويستفاد منها على كل حال. وما قلناه سابقا من شروط وضوابط الحقيقة العرفية وتفاصيل حتى ما يرتبط بالأعلام الشخصية يجري في هذين النمطين. الضابطة الأساسية الحقيقة العرفية تنطبق على العامة وتنطبق على الخاصة، بل حتى ما يقال من أعلام شخصية متجددة يمكن أن ينطبق على الحقيقة العرفية العامة أيضا، وإن كان الظاهر انطباق هذا النمط وهو الأعلام الشخصية المتجددة على الحقيقة العرفية الخاصة بالغالب. مع ذلك قد تكون هناك بعض الثمار التفصيلية في المقام، وإن لم تكن ثمار عملية فلا أقل من هذه الثمرة العلمية التي تجعلنا بعض الأحيان نطرد بعض المسائل المرتبطة بالحقيقة العرفية باعتبار وجود نمطين لها عام وخاص، إذ قد يقال بأنه في بعض الجوانب هذا الأمر هو من الحقيقة العرفية، عفوا هو من الحقيقة اللغوية مثلا، أو هذا من الحقيقة الشرعية، فيقال أن الحقيقة العرفية أعم من الحقيقة العرفية، من الحقيقة العامة العرفية العامة والعرفية الخاصة، فلهذا الأعلام الشخصية تدخل، وما يقال من أن هذا من الحقيقة العرفية الشرعية وليس من الشرعية وإنما هو من العرفية الخاصة كما سيظهر الآن. فقد تكون هناك ثمار أيضا علمية في المقام. لذلك نقول ما هي الضابطة في الفصل بين النمطين من الحقيقة العرفية، الحقيقة العامة والحقيقة الخاصة؟ قال والمناط في عموميتها. الآن الذي بين لنا صاحب هداية المسترشدين الذي بين لنا مناط الحقيقة العرفية العامة، منه نفهم المناط للحقيقة العرفية الخاصة. شنو؟ قال والمناط في عموميتها عدم استناد الوضع فيها إلى عرف شخص مخصوص أو فرقة معينة، عدم استناد الوضع فيها إلى عرف شخص مخصوص أو فرقة معينة، هذا جانب. اثنين، وعدم هذا أحد أيضا جوانب المناطق العمومية، وعدم كون وضعها في صناعة مخصوصة وحرفة معينة. هذا يجعلها حقيقة عرفية عامة وخاصة. لاحظوا، من الذي قال، من الذي قال بأن الصعيد على فرض أنه حقيقة عرفية، على فرض أقول، ها، الاستطاعة لليوم بمر علينا البحث فيه، الاستطاعة على سبيل المثال، الاستطاعة في الحج، من الذي قال أن الاستطاعة تعني كذا؟ من الذي حدد هذا المعنى لهذا الاصطلاح أو لهذا اللفظ؟ هل هو شخص معين؟ شوفوا، لما نقول شخص مخصوص مو معنى الوضع اللغوي، لأن الوضع اللغوي يفترض فيه أن يكون الواضع من أهل اللغة، هاي شخص مخصوص مو من أهل اللغة حتى لا يصير عندنا توهم أن هذا راجع إلى الوضع اللغوي، لا مو الوضع اللغوي، وإنما شخص مخصوص. فذو واحد من أبناء العرف هو الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فاحنا شفنا طالعنا انه مو شخص مخصوص الى الان، ما دام مو شخص بعينه هو الذي وضع، احتمال تكون عامه مو خاصه، معنى ذلك ان العرفيه الخاصه قد يضعها واحد من ابناء العرف، ما يكون من اهل اللغه او انما من عامه اهل العرف، او قال او فرقه معينه. فرقة معينة يعني شنو؟ مهندسون مثلا، خلصين المهندسون خلنا لأنه بيجينا الاصطناعات، زين، فرقة معينة نقول أهل القطيف مثلا، أهل القطيف، أهل القطيف هم بأجمعهم وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، لا لاعتبار كونهم من أهل اللغة وإنما من عامة الناس، علماء كانوا أو لم يكونوا علماء، مثقفون كانوا أو لم يكونوا، أو مثقفين كانوا أو لم يكونوا مثقفين، فلاسفة كانوا أو لم يكونوا فلاسفة، المهم ما هم من أهل اللغة. ما تدرج تحت الأعلام؟ لا، لأنه الأعلام أخف من هذا الشيء، قلنا احنا الاعلام الشخصية الاستطاعة ليست علما، لاحظ، هناك تكلمنا عن الأعلام الشخصية، تذكروا الفارق بين الأعلام الشخصية وبين شو اسمه الألفاظ العامة التي لا علاقة لها بالأعلام، فإن مسألة الأعلام الشخصية أخف مطلقا مما نحن في الأعلام. فرقة معينة من أهل الأهل القطيف هم الذين اصطلحوا هذا اسم اللفظ ليدل على هذا المعنى. فمعنى آخر شوفوا شلون يصير، إذا فرقة معينة كأهل القطيف، هذا صار من العرفية الخاصة مو من العرفية العامة، إذ يشترط في العرفية العامة لا يكون واحد بعينه واضعها ولا تكون فرقة معينة. فإذا كان واحد الذي وضعها أو فرقة معينة طالت من الأعلام العرفية الخاصة وليست من العامة. بعد وعدم كون وضعها في صناعة مخصوصة وحرفة معينة، كالمهندسين مثلا، المهندسين وضعوا هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى في صناعتهم هم، كما في العمران مثلا، في بناء البيوت مثلا، في بناء البيوت هم الذين وضعوا هذا اللفظ الدلالة على هالمعنى، يقولون جبس يقصدون بالشيء الفلاني، يقولون جبس بورد يقصدون بشيء ثاني، من الذي وضعه؟ هم المهندسون صناع العمائر وضعوا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. الناس استخدموه بناء على ذلك، صرنا كنا احنا نقول جبس ونقول جبسن بورد ونقول كذا، بس من الذي وضعها؟ اصحاب حرفة معينة. ان الذي وضعها شخص او فرقة او وضعت في صنعة معينة او حرفة صارت من العرفية الخاصة، واما اذا لم تكن كذلك، لا شخص وضعها لا فرقة لا في ظل حرفة او صنعة او صارت شنو؟ من العرفية العامة. هذا هو التفريق الدقيق بينهما، العرفية الخاصة والعرفية العامة. لاحظوا يعني شو هني علق هو تعليق جيد الان بيخلطوا بحثنا، اقرا لكم هالنص. قال فخصوصيتها اما ان يكون لكون وضعها في عرف شخص معين او فرقه معينه او لكونه في صناعه مخصوصه ونحوها، وان لم يكن الوضع فيها مستندا الى خاص. يعني في حرفه معينه حتى لو مو واحد بشخصه هو الذي وضعها، ها، وإنما المجموع هم الذين وضعوها، هذا يعتبر ضمن العرفية العامة، عفوا ضمن العرفية الخاصة مو العامة. كما لو قلنا، بجيب مثال على أن على العرفية الخاصة، بجيب مثال على العرفية الخاصة الذي او التي وضعها مجموع مو شخص بعين ولكن ابناء حرفة. شوف مثلا يقول كما لو قلنا باستناد الوضع في الالفاظ الشرعية الى عامة استعمالات اهل الشريعة الشامل لكافة العرب قبل بعد شيوع الاسلام، فانه لا يجعلها عرفية عامة. ليش؟ لأن هذا مو كل الناس، وإنما أصحاب حرفة معينة أو صنعة معينة، أهل الشريعة صنعة كالمهندسين كالفلكيين كالكذا، ها، استعملوا هذا اللفظ الدلالة على هذا المعنى. سبحان الله المستعان، صار عرفية خاصة مو عرفية عامة. هني يوم اللي جبنا مثال أهل الشريعة اللي عبرنا عنهم يمكن يصير توهم، شرطه في البداية أنه العرفية الخاصة، شو الفرق بينها وبين العرفية وبين الحقيقة الشرعية؟ وعندنا حقيقة لغوية وعندنا حقيقة عرفية وعندنا حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ما بحثناها، هو في الحقيقة كل هالبحوث اللي بحثناها احنا لنبحث الحقيقة الشرعية. اساسا هو البحث اسمه الحقيقة الشرعية، بس يبحثون في البداية الحقيقة اللغوية، اصل ببحث الحقيقة يبحثون، بعدين يبحثون الحقيقة اللغوية، بعدين يعطفون على البحث في الحقيقة العرفية، خلطوا وروحوا بعدين يبحثوا لب البحث وهو الحقيقة الشرعية. الآن في كلامنا حول الحقيقة العرفية الخاصة بالذات يوم اللي مثلنا بمن؟ بأهل الشريعة. ألا يفهم من ذلك أن الحقيقة العرفية، أن الحقيقة الشرعية هي من الحقيقة العرفية الخاصة، وبالتالي ما في داعي نروح نبحث احنا الحقيقة الشرعية. يعني هذا البحث اللي بجينا الآن بحث طويل، ليش قاعدين نبحث احنا؟ هو ضمن الحقيقة العرفية الخاصة، لأن أهل الشريعة هم الذين اطلعوا ذلك. يقول ثم إن الحقيقة الشرعية مندرجة في العرفية الخاصة. شوف هنا بيجي الشاعر يقول نعم الحقيقة الشرعية هي من الحقيقة العرفية الخاصة، إذن ليش إجوا قسموها وقالوا حقيقة عرفية حقيقة شرعية؟ ليش ما قالوا حقيقة عرفية ومنها الحقيقة الشرعية؟ ليش ما قالوا بهالشكل؟ ليش خلوهم بشكل مستقل؟ يقول إنما جعلت بحثا مستقلا لإبرازها لأهميتها، وإلا هي فعلا من الحقيقة العرفية الخاصة. ثم إن الحقيقة الشرعية مندرجة في العرفية الخاصة، إلا أنهم للاعتداد بشأنها جعلوها قسما لرأسهم. صحيح. فبعدين لما نروح نبحث إحنا من الدرس القادم إن شاء الله الحقيقة الشرعية، في بالنا أنها ترى فرد من أفراد الحقيقة العرفية الخاصة. طيب الحقيقة العرفية الخاصة واضح أمامنا، يعني لاحظ أن نقول، وهذه ملاحظة نختم بها البحث الحقيقة العرفية، أن نقول إحنا الآن مقسم الحقيقة العرفية إلى خاصة وعامة، وإحنا شوف شو نريد نقول، نقول هذا حقيقة لغة في كمية، هذا حقيقة أو هذا هو حقيقة عرفا في هذا، وهذا هو حقيقة شرعا في هذا. فإذا حقيقة تمسك بهذا المعنى خلاص ما نخرج عنها. زين شلون عرفنا أن هذا حقيقة لغة في هذا؟ قلنا المناطق عليه يكون عندنا علم بأن الواضع بأن اللغوي هو الذي وضع هذا اللفظ هذا المعنى، مو صحيح؟ زين شلون نعرف بأن هذا حقيقة شرعية؟ لحظة، شلون نعرف بأن هذا حقيقة عرفية خاصة؟ يا شخص محدد وضعه، ها؟ يا فرقة، يا وضع في ظل صنعة أو حرفة، مو عادل؟ يقول هذا حقيقة عرفية خاصة، والحقيقة الشرعية أيضا بندخل ضمن هذا، بيكون هذا الواضع الشخص المخصوص بيكون من أهل الشرع، أو الفرقة بيكون علماء الشريعة، أو في ظل حرفة، حرفة اللي هو اسمه علم الشريعة، صح؟ أو صنعة عفوا، صحيح؟ هني الكلام بيجي واضح قدامنا مجموعة أو كذا. لما نتكلم عن الحقيقة العرفية العامة كيف تتحقق هذا؟ لأن المفروض الحقيقة العرفية العامة كل الناس هم الذين اصطلحوا عليها، وإلا فرض خاصة يصير هذا؟ هو طرح إشكال، يقول هناك من بعض العامة وبعض الأخباريين من الشيعة، بعض علماء العامة علماء السنة وبعض الأخباريين من الشيعة، قالوا الصحب عليكم كيف يمكن تحقق حقيقة عرفية عامة مع العلم بأن الإجماع متعذر والعلم بهذا الإجماع أكثر تعذرا؟ شو يقول؟ وما يعزى إلى شذوذ من العامة وأخبارية الخاصة. تريد يقول هو بعض قلة من العامة بس كل الأخباريين مال الشيعة مالوا إلى هذا. المنع منها من ويش؟ فوق قال إلا أن هناك خلافا ضعيفا في خصوص العرفية العامة. وين وجهه المنع منها؟ قالوا ما تصير، ما فيش اسمه حقيقة عرفية عامة، كل حقيقة عرفية خاصة. وبالتالي أقسامنا احنا لغوية عرفية خاصة، ومن العرفية الخاصة العرفية الشرعية وخلاص. وهو بين الفساد. ويشكل عليه ليش؟ يقول هم ليش قالوا قالوا ذلك انه ما يمكن تحقق عرفية خاصة عامة؟ ليش؟ قال وكأنه مبني على الشبهة المعروفة، واحد، في عدم تحقق الإجماع ثم العلم به بعد ذلك، أو ثم تحقق العلم به، يصير العلم به أو العلم على كل حال بعد ذلك. أولا ما يمكن تحقق إجماع، يعني ما يمكن اللي تقول ان الناس كلهم يجمعوا على شيء واحد، شلون يصير هذا؟ كيف يجوا واتفقوا وكذا حتى اجمعوا على هذا الشيء؟ هاي واحد. الشيء الثاني، احنا شلون علمنا جدرنا على الناس واحد واحد احنا حتى عرفنا بانهم وضعوها لهذا المعنى؟ ولهذا غاية ما يمكن اثباته الحقيقة العرفية الخاصة مو الحقيقة العرفية العامة. يقول فيقال باجتماع بامتناع اجتماع الكل على النقل ثم امتناع العلم به وهو موهون جدا. احنا شنو قلنا؟ ذكروا في الحقيقة العرفية في اول ما تكلمنا عن الحقيقة العرفية قلنا يمكن يصير شنو؟ العرف ينقل ها معنى لفظ لمعنى اخر. افترض ان الحقيقة اللغوية في الاصل كانت تقضي بهذا الشيء او تنص على هذا الشيء، وهو ان كلمة الصعيد تعني خصوص التراب. افترض ابناء العرف صاروا يستعملوها بشيء اخر فصار لها حقيقة عرفية عبر نقلها من اللغوية للعرفية، صح؟ فصارت تعني كلمة الصعيد تعني التراب والحجار والطين وما إلى ذلك، فصار لها حقيقة عرفية. الآن يقولون في البحث الفقهي يقولوا بأنه الاعتماد الآن على الحقيقة العرفية يصير مو الحقيقة اللغوية، ها؟ إذ أنه الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيا إلا بلسان قومه، وهذا لسان قومه معدل. زين هني الكلام يجي الآن كل الناس إحنا نقدر نروح يعني أولا من يقول أن كل الناس دول واحد واحد واحد واحد إجوا وقالوا ننقلها من هذا لهذا، ننقل المعنى من التراب إلى ما هو أعم منه، ثم احنا شلون علمنا درنا على واحد واحد وعرفنا منه انه اي والله انا نقلتها وذاك قال انا نقلتها، ورحنا لواحد وصين قال انا نقلتها، ورحنا واحد مغر قال انا نقلتها، ورحنا واحد دقيق قال انا نقلتها، وشكل حتى نقول بتحقق الحقيقة العرفية العامة. لهذا بعض شذوذ من العامة حسب ما قال ابناء السنة وكل الاخباريين حسب ما هو يقول كل الاخباريين من الشيعة قالوا بامتناع تحقق الحقيقة العرفية العامة. لكن هو أجاب قال مو هكذا تتحقق الحقيقة العرفية العامة، مو المقصود الطواف على آحاد الناس واحد واحد في كل بقعة من بقعة الأرض حتى يتحقق الحقيقة العرفية العامة، وإنما شوف شنو قال. قال ومع الغض عن ذلك فأقصى ما يلزم منه امتناع الكلام اللي تقولون تكون صحيح، شنو يلزم منه امتناع حصول النقل بالنسبة إلى أحد أهل اللسان المشتتين في البراري والبلدان. صحيح، هذا ما يمكن، كل المتكلمين هم الذين نقلوا هذا المعنى، هذا ما يمكن ولا يمكن إحصاء أصلا. وإنما شنو يقول، أما لو اعتبر في المقام حصول النقل بالنسبة إلى معظم أهل اللسان من غير ملاحظة لحال جميع الآحاد المعتبر في الحقيقة العرفية، أنا أريد أقول إن ما هو المعتبر في الحقيقة العرفية العامة، إحنا ما قلنا الحقيقة العرفية الخاصة، قلنا شنو الحقيقة العرفية الخاصة، يا شخص واضعها يا فرقة واضعينها يا وضعت في ظل صنعة أو حربة، مو عدل؟ يقول هل تقصدون من ذلك أن الحقيقة العرفية العامة كل البشر وضعوها، كل الآحاد هؤلاء؟ لولا الغالب وضعوها هكذا. يقول المقصود، ها المقصود هو معظم أهل اللسان من غير ملاحظة آحاد الناس، يعني حتى لو يجينا واحد يقول لا انا ما وضعتها، ويجينا واحد في الصين يقول انا ما وضعتها، ويجينا واحد في امريكا يقول انا ما وضعتها، بس غالب الناس وضعوا هذا العادي، وهذا يمكن تحقق هذا اولا. الشيء الثاني يمكن العلم به، نشوف عامة الناس في الصين وشكل وضعوا، نشوف عامة الناس في ايران وشكل يقولوا، نشوف عامة الناس في سياحات وشكل يقولوا هكذا، فنشوف الاستخدامات عامة موجودة. يقول هذا هو مناط الحقيقة العرفية العامة. مثال يعني طبعا من الحقيقة العرفية العامة يعني احنا في عندنا امثله كثيره في المقام، بس هذه يمكن كثير منها نصرفها الى الاعلام الشخصيه مثل الطائره. قبل فتره مر علي لاحظ شنو هو كان، يا ربي كان في البدايه هو اول، شوف الحاسوب اول ما وضع شنو كان الكمبيوتر، اول ما وضع له اسم شنو كان، يعني اصحاب الصنعة ما الذي وضعوه، ماذا قالوا، قالوا كمبيوتر وقالوا حاسوب، هذه العربية يعني كمبيوتر على ما يقول مو حاسوب الان، الان نقول افترض انه يقال حاسب آلي لا اقول اول ما صنع الكمبيوتر اصحاب الصنعة عرفها تصير شنو وضعوا اليه، بصير من الاعلام طبعاً في الاعلام الثانية، بس ما في مشكلة لان احنا نتكلم في المعنى العام سواء كان اعلام شخصية او غيرها، حتى الاعلام الشخصية يمكن ان يضعها عرف خاص يمكن يضعها عرف عام، مثلا حاسوب لو افترضنا ان الحاسوب، انا كان اللي ببالي يا استاذ انه اول ما وضع لفظ للكمبيوتر هو الحاسوب، اعتقد حاسوب كان والان شيخ يعتمد على انه حاسوب، ما نقول حاسوب آلي ولا نقول كمبيوتر، بالعكس هو مدارس شيخ في الموضوع، مدارس في مجمع اللغوي ما ادري في الشام قال الطريقة. هذا يعني من الأشياء المشكلة عند العرب يعني. أيوة. يعني لما يجي شيء مستحدث كجهاز أو ما أشبه يختلفوا في تسميته في العربية. يطلع لك مجمع لغوي مال في مصر يقول لك هذا حاسوب مثلا. أيه. مجمع لغوي مثلا في دمشق يقول لك لا هذا حاسب آلي. يطلع لك مثلا المجمع اللغوي في العراق يطلع يقول لك هذا شيء معين مثلا. نفس الشيء في التلفزيون في الفاضي مثلا. لذلك البعض يدعو الى تسميتها بنفس لغة نفس لغة تدخل الناس الكمبيوتر اكتبوا الكمبيوتر بعيدين عن هؤلاء اللي قاعد حاسوب وحاسوب آلي. صحيح. يمكننا طبعا أن نمثل بأمثلة كثيرة في المقام، بس لازم واحد يتبع الألفاظ. يعني نشوف من الألفاظ الدارجة الآن في ألسن الناس كل الناس. طبعا الآن هم لما نقول كل الناس مو كل البشر، ها نتكلم عن اللغة العربية، نتكلم عن اللغة العربية، ولهذا من الصعب إدخال اللغة الفارسية والإنجليزية في الكلام. هذا ما يمكن أصلا. يمكن يصير هناك اتحاد بعض الكلمات طبعا، لكن على كل حال شنو مثلا نجيب من الأمثلة في المقام اللي يمكن ادعاء أنه من الحقيقة العربية العامة. هو واضح ان يعني ما يقع في الدائرة العرفية العامة يعتبر يعني قليل قياسا بالعرفية الخاصة على ما يبدو. لان غالبا هو عرفية خاصة، غالبا الالفاظ من عرفية خاصة مثل عرفية غالبا، لانه احنا بدنا نقول شنو هكذا استعملوها. لان حتى العرفية الخاصة بعدين كل الناس استعملوها، مثل احنا فضلت الكمبيوتر هذا من العرفية الخاصة، ها كمبيوتر من العرفية الخاصة، ولكن صار كل الناس استعملوها بس ما نحولها الى عرفية عامة. تتحول الى عرفية عامة لو ان الناس اصطلحوا على شيء ثاني. لو أن الناس من استعمالاتهم وضعوا، ولهذا هو إشكال الأخباريين في المقام وبعض العامة ربما يكون في محله بنسبة معينة، أنه غالبا صعب تحقق عرفية عامة، لأن غالب الألفاظ يا شخص يا فرقة يا صنع معينة أو خطوة غالبا ذات في أزماننا نحن لا. يعني لاحظنا اصطلاح المرجع الدارج عندنا، اصطلاح المرجع طبعا لا يمكن يكونها مرجع خاص لرواية فرجعوا فيه الى رواة حديثنا. على كل حال واحد يتأمل ويشوف هل يصطاد فعلا امثلة في المقام او لا. انا الان ما في ذهني شيء اقدر اجزم بانه من العرفية العامة، صعب شوية. على كل حال هو قال هنا يقول قال عبارة يقول شوف شو يقول يقول ما شاء الألفاظ وضع بسم الله الرحمن. يقول لا مجال فيها للريب أن هناك فعلا حقيقة عربية عامة، وكذا ما يشاهد وجاب أدلة واحدة منها أنه ليش ما لا مجال فيها للريب، ما يشاهد من الموضوعات العرفية العامة والخاصة. يريد يقول بأنه واضح أمامنا الآن أن كثير إحنا من الموضوعات هي عرفية خاصة هي عرفية عامة، الناس سموها بهالشكل كأن هذه مثلا مسندة، مسندة مثلا هل وضعها شخص أو فرقة أو وضعت في حرفة معينة، أم أن لها من الأرضية العامة؟ المسندة مثلا يريد يقول أن كثير من الألفاظ عندنا لما تشوفها ما وضع مثل ثوب مثلا، نظارة مثلا ما وضعت ما وضعها حرف عام حرف خاص، وهكذا وهكذا. بس يمكن القول هنا أن كل هذه الألفاظ هي في الحقيقة ليست عرفية عامة، بل هي عرفية خاصة، أما وضعها شخص بعينه ثم استعملت أو فرقة أو كانت ضمن صلاة. صلى الله على محمد وعلى آله.